أدلة عامة. وأنا أقول أن هذه الأدلة العامة لا تصلح لإثبات سنة عملية لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا يفتح أمام العلماء علماء المسلمين بابا واسعا جدا من الابتداع في الدين اعتمادا على الأدلة العامة. وهذا الكلام سهل فهمه حتى ممن ليس من طلاب العلم، فيما إذا ذكرنا وتذكر الآخرون لأنه ما من بدعة من البدع التي نراها اليوم في العصر الحاضر إلا ولها أصل عام في الشرع، وهي حجة مبتدعة دائما. إذا أنكرت عليهم مثلا زيادة صلاة على شهود الأذان، يا أخي وين أنت رايح؟ الله قال صلوا وسلموا عليه تسليما. فكذلك لما تأتي بأي بدعة تنكرها بقول لك يا أخي شو فيها دعاء، تلو تقبل الله بعد الصلاة بدعة، بقول لك شو فيها دعاء، والدعاء مأمورين فيه، فما من بدعة إلا يمكن ربطها بأصل عام. ونحن شو حجتنا لما ننكر هذه البدعة؟ في عندنا نص أن رسول نهى عنها؟ ما عندنا نص. وكثير من البدع ما عندنا نص أن الرسول ما فعلها كمان، وهذه أدق في الموضوع. إذا كان شو حجتنا حينما ننكر؟ لم يرد. هاتوا الاسم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. إذا نعتمد أن في سنة عملية سنة توكيدة؟ نعم. فأقول تماما الموضوع السابق، فكان رسول الله إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، كان إذا قام مطلق، كويس، هذا دليل عام أو مطلق. طيب بس وين جريان العمل عليه؟ ولا شو الفرق بينه وبين الآخرين من المبتدعين؟ فكنت أقول أن هذا بجرنا إلى مسألة أخرى، وهي أن في أحاديث في صحيح مسلم وغيره أن الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. إذن هذا بإطلاقه يجيز إشارة بين سجدتين مثلا. فرب إنسان يأتينا ويقول بهذه السنة بين السجدتين إعمالا بهذا النص المطلق. وأنا متحدث منذ عهد غير بعيد، وأجلوا لي بعض الأخوان أن والله نحن شفنا بعض الطلاب يقالون هذا، ثم لم يمضي زمن طويل حتى رأيته بعيني وفي بيتي. جاء أحد الطلاب المتخرجين من الجامعة الإسلامية والمقيمين في بلجيكا، جاءني بعد أن لم أره مدة طويلة، ومعه شاب مغربي دائما متأثر بدعوة الطالب هذا ومتسنن. وهذا الطالب الحقيقة يعني حافظ القرآن. ليه أنت تفضحه؟ ليه؟ قال تعرف هاي الشاب تبع السوري المغربي؟ قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. فنحن كنا عم نذكركم انه لا تقولوا فلان وعلان، لا خلوا المسري نغاية من ايش فامن الحكم يعني، لان هذا بس نعين الشخص صار يعني غيبة قضية، ونحن غايتنا ايش؟ الإفادة. والإفادة مش متعلقة بالشخص، متعلقة بفعله. أما أحيانا نضطر نستغيب فلان حتى من باب التعريف. المهم فباعتباره قارئ وأقرأ مني بلا شك، فقلت له أذن، وأظن كان الوقت ضرب أذن، صليت سنة، أقم، أقام، تفضل. فتقدم ويحق له أن يتقدم في معه سببين. السبب الأول يا أم القوم أقرأ من كتاب الله،